بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي